في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والاسم الذي معنا في هذه الليلة هو اسم رب العالمين الحفيظ، وربك على كل شيء حفيظ كما أخبر في القرآن الكريم. واسم الحافظ أيضا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ يا إخواني في اللغة ضد النسيان وضد الغفلة. وابن القيم رحمه الله والعلماء دندنوا حول معنيين في اسم الحفيظ والحافظ: أنه يحفظ أعمال العباد خيرها وشرها، يراقبك فيها ليحاسبك عليها. فالله يحفظ علينا أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ثم يجازينا بها فيحفظها سبحانه. والمعنى الثاني للحفيظ والحافظ أنه يحفظ عباده من الشرور، يحفظ المؤمنين من كل مكروه ومن كل سوء. ولذلك منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، يحفظك سبحانه وتعالى، يحفظ عليك عافيتك وصحتك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك أولادك، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك سمعك وبصرك، يحفظ عليك علمك. فالله تبارك وتعالى هو الحفيظ. والله لو أننا تأملنا هذا الاسم لوجدنا أننا جميعا في حاجة لاسم الحفيظ. أنت مش في حاجة أن يحفظك الله تبارك وتعالى، مش في حاجة أن يحفظ الله صحتك وأن يبقي لك صحتك، مش في حاجة أن يحفظ الله عليك علمك، مش في حاجة أن يحفظ الله لك زوجتك وعرضك، مش في حاجة أن يحفظ الله عليك أولادك، مش في حاجة أن يحفظ الله تبارك وتعالى عليك أموالك ورزقك، مش في حاجة أن يحفظ الله عليك دينك وأن يثبتك على هذا الدين، مش في حاجة. نحن في حاجة أن يحفظنا الحفيظ سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأمل اسم الحفيظ وأن نتعبد لله بمقتضى هذا الاسم. واسم الحافظ لله تبارك وتعالى، سبحان الله. أتذكر الآن موقفا من المواقف العجيبة في القرآن التي نعرفها جميعا. رب العالمين يرسل نبيين من الأنبياء، موسى عليه السلام مع الخضر، فإنه نبي على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقيم الجدار، لماذا يقيم الجدار؟ مع أهل قرية أبوا أن يطعمهما، وكانت هذه القرية في شدة بخل على أنبياء الله صلوات الله وتسليماته عليهم. ومع ذلك ما الذي جرى؟ أقاموا الجدار لأن تحت الجدار كنز ليتيمين. والمسألة ليست في أمر اليتيمين فقط، إنما وكان أبوهما صالحا. رب العالمين يحفظ عليك أولادك ويحفظ لك أولادك، يحفظهم من كل سوء، سبحان الله. ببعض كتب التفسير، والله أعلم بصحة ذلك، وإن كان ظاهر القرآن يقول إن هذا هو الأب الملاصق، بيقول لك ده كان الجد السابع، وإن كان الظاهر إن هم الأبوين، لكن شوف العبارة: وكان أبوهما صالحا. إبراهيم عليه السلام أهم أوقدوا له النار التي وصفها بعض العلماء لو أن الطائرة مر من فوقها لشوي وسقط بداخلها. من الذي حفظ إبراهيم بداخل النار؟ وكانت هذه الأيام من أفضل أيام حياة الخليل إبراهيم، إن لم تكن هي أفضل أيام. والنار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ما ليه؟ الله يحفظك من الغرق، يحفظك يا أخي من أي حادثة وأنت على الطريق بسيارتك. فالله تبارك وتعالى هو الحفيظ. أنا أتذكر الإمام أحمد عليه رحمة الله وهم وضعوا الحديد في بدنه وجعلوه على فرس ويضربونه بالسياط، يقول الإمام رحمة الله عليه: كلما ملت سأسقط وأكون تحت أقدام الفرس أقول: اللهم يا حفيظ احفظني، فأرد مرة أخرى على ظهر الفرس. سبحان الله، كلما أراد أن يسقط دعا ربه تبارك وتعالى فسواه الله تبارك وتعالى على هذا الفرس. حينما نتأمل اسم الحفيظ الذي نحن جميعا في حاجة إليه في الحقيقة ستعلم أنك تحتاج أن تتعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذا الاسم. وقبل أن أقول لك كيف يحفظك رب العالمين تبارك وتعالى أذكرك بقصة. هذه القصة لابن طولون، وابن طولون يعني كان سفاكا للدماء، يعني لم يكن رجل، نعم له بعض الأشياء الخيرة لكن كان سفاكا للدماء وكان يفعل كثيرا من المنكرات، يعني في حادثة واحدة قتل حوالي 18,000 من المسلمين من الموحدين، 18,000 يقتلهم ويسفك دماءهم، تخيلوا. وبدأ أحد العلماء ينكر عليه، ابن أبي الحسن عليه رحمة الله ينكر عليه كيف تفعل هذا، وظل يخوفه ويعظه ويأمره بالمعروف ويناهه عن المنكر. فاغتاظ هذا الرجل وحبسه كما سمعتم وقرأتم في كتب التاريخ وربما سمعتم من الدعاة والشيوخ، حبسه لمدة 3 أيام وجوع أسدا 3 أيام، ثم أدخل عليه الأسد وأمام الناس وهو ينظر ويرى الموقف، وكان متوقعا أن الأسد سيأكله أكلا، لكن هيهات هيهات، وهل الأسد يأكل من نفسه؟ وهل أي شيء يفعل شيئا من نفسه؟ الكون له خالق، الكون له مالك، الكون له مدبر، الكون له من يحكمه وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. أنت أردت شيئا، لكن الملك جل جلاله الذي بيده كل شيء أراد شيئا آخر. ها هو الأسد، يمكن لو كان هرب كان يقول آه لو وقع في إيدي كنت جعلت الأسد يأكله. لو أن الله جعل الخليل إبراهيم يهرب مثلا من هؤلاء القوم كانوا قالوا لو أننا أمسكناه كنا أشعلناه في النيران وأحرقناه في النيران. لا، ها هو إبراهيم الخليل بين أيديكم، وها هو ابن أبي الحسن بين يدي ابن طولون. ماذا صنع وما الذي حدث؟ ينجي الله الخليل إبراهيم وينجي ابن أبي الحسن، يدخل الأسد عليه والأسد يشمشم ويشمشم ثم يجلس بجواره مع أنه جائع، مع أنه جائع، وكأن الأسد مأمور، إن لم أقل هو مأمور بالفعل من قبل الله ألا يقترب من هذا الصالح، ولا نزكي على الله أحدا وهو حسيبنا وحسيبه. ظل يشمشم فيه ثم انصرف، بدأ الناس تكبر الله أكبر الله أكبر، وابن طولون في ذهول، وأصبحت كرامة من كرامات هذا الرجل. وهو كان يفكر في لعاب الأسد، هل لعاب الأسد نجس ولا طاهر؟ لأن الأسد غير مأكول اللحم، لعابه نجس ولا لعابه طاهر؟ هو يفكر في هذه المسألة ولا يفكر حتى في قتل نفسه وفي هلاك نفسه، سبحان الله. ولذلك لما دخل عبد الله بن علي الحاكم العباسي وسفك الدماء قرابة فوق 30,000، ودخل بالخيول إلى المسجد الأموي، وهل هناك أحد ينكر علي ما فعلت؟ هل هناك من يفعل كذا؟ هل هناك؟ قالوا لا نعلم أحدا ينكر عليك إلا أبا عمرو الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. قال نادوا لي الأوزاعي هذا، وأتى الأوزاعي رحمه الله، لكن الإمام قد لبس كفنه تحت ثيابه، لف 3 لفائف تحت ثيابه، وبدأ يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى. يا من لا يغلب جنده ولا يهزم أولياؤه، أنت حسبي ومن كنت حسبه فقد كفيته، حسبي الله ونعم الوكيل، وانطلق إلى هناك. سبحان الله، ما الذي جرى وما الذي حدث؟ الرجل يقول له ما تقول في غطرسة كذا، الحاكم العباسي يقول له ما تقول في الدماء التي سفكناها؟ فقال حدثنا عن فلان وفلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى 3، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة، إن كان الذين قتلتهم من هؤلاء فهذا حكم الله وإلا فدماؤهم في عنقك. يغتاظ والوزراء يبتعدون عنه وهو يرفع عمامته يظن أن راسه هتطير، وسبحان الله يسأله طب وتقول إيه في الأموال التي أخذناها والدور التي غصبناها؟ قال والذي نفسي بيده سيجردك ربك عريانا تسأل عن الكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب وإن كان حراما فعقاب. ويغتاظ لدرجة اداله فلوس في اليوم ده، فقال له لا أريد مالك. بعض الوزراء قال له خدها، ده بيتربز بيك عايز يخلص عليك. راح فتح الكسوة وفرقه على الجنود قدامهم، قال اغرب عن وجهي لا اريد ان اراك، يجمع ثيابه ويقول قلتها حين دخلت قلتها حين خرجت حسبي الله ونعم الوكيل. مش بقول لك الامر بايد ربنا سبحانه وتعالى، والحفيظ هو الله تبارك وتعالى. سنكمل مع اسم الحفيظ ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله